بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. حكمة اليوم: يقولون لو رأيت الفضيحة بأم عيني لسترتها بردائي، فإن مذيع الفاحشة كفاعلها. لو رأيت الفضيحة بأم عيني لسترتها بردائي، فإن مذيع الفاحشة كفاعلها. هذا كلام منسوب للإمام علي بن أبي طالب، وهو يتفق مع مجموع ما تدعو إليه تعاليم الإسلام على تفصيل سنشير إليه. لا شك أن الإنسان مطالب بالبعد عن المعاصي ومحاصرتها وعدم الاقتراب منها، والمعاصي بلاء وشر وداء ينبغي على الإنسان ألا يقترب منه. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. لكل ملك حمى يخلي الناس ما تقربش منه، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله. فالمعصية شر وبلاء، ونتائجها على الفرد وعلى المجتمع من أسوأ ما يكون. ولذلك القرآن الكريم لما بينهى عن المعاصي ما يقولكش: ولا تعصوا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فينهاك عن القرب من أسبابها وإتيانها، ها، بتعاطي الأمور المؤدية إليها. فابعد، ابعد من بعيد خالص. فإن الحديث: من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعاصي ممكن أي إنسان يضحك عليه الشيطان ويقع فيها، هذا وارد. فإذا كان الأمر يتعلق بشخص عثرت قدمه أو تلوثت سمعته بشيء مش معتاد، يعني راجل في حد ذاته راجل كويس، ومجملا بيبقى يعني مش وحش، لكن في الحتة دي ممكن يكون يعني وقع. فماذا نصنع مع أمثال هؤلاء؟ أو ماذا نصنع حتى مع أنفسنا؟ لأن الإنسان معرض، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا تعثرت الخطأ وإذا وقع الإنسان فيما يغضب الله، عليه أن يستر على نفسه، لا يبارز ولا يعلن ولا يقول أنا عملت وسويت، أستر على نفسك. قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، شوف سماها إيه بقى، سمى المعاصي قاذورات، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فليستتر بستر الله. والمعنى اللي كلنا بنقوله: إذا بليتم فاستتروا. يبقى لو الإنسان ابتلي بضرر أو بشر، فعليه أن يستر على نفسه وألا يعلن بهذا الأمر، فإن الإعلان عنه ولو بالكلام مشكلة وسبيل إلى أنه لا يغفر الذنب. حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمتي معافى، كل أمتي إيه؟ معافى، إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. يعني لو بينك وبين ربنا كده في الستر كده، ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدني الله المؤمن يوم القيامة في ستر، فيقرر بذنوبي: فعلت كذا وكذا، نعم يا ربي، هل ظلمك كتبت الحافظون، لا يا ربي، فيقول: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. سترتها عليك فين؟ في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وبعدين قال وإن من المجانة. هي الإشكالية دي الاستهتار واللا مبالاة، وإن الواحد يا عم هو ما يتقال عليه كويس يتقال عليه وحش ما بتفرقش معاه. ها شر الناس من لا يبالي أن يراه الناس مسيئا، يقول لك أنا كده أنا عارف أنه حرام وهعمله. هي دي المشكلة. قال وإن من المجانة أن يفعل الرجل عملا بالليل فيصبح وقد ستره الله فيكشف ستر الله عليه، يقول لك ده أنا امبارح عملت شربت لي مش عارف كم كاس خمر، ولا عملت إيه في مين، ولا قلت إيه في حق إيه، ولا ويتفاخر ويتباهى وكأنه المسألة يعني حاجة كويسة أنك أنت. قال وإن من المجانة من الاستهتار واللا مبالاة التي لا يغفر مع الذنب أن الواحد ربنا يستره وهو يروح يفضح نفسه. طب ده بالنسبة للإنسان في إيه؟ في خاصة نفسه. هذا الواجب نعمله أيضا مع أصحاب المرؤات، زي يقولك أقيل ذوي المرؤات عثراتهم، فإن الله يقيل عثرة أحدهم إذا عثر. واحد غلط غلطة وقع في الذنب، ما تعودش بقى إيه تفضح وتشعر وتقول وتعيد. ها هذا لا يجوز. ها من ستر مسلما، حديث النبي عليه الصلاة والسلام ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما وهو حقيق وجدير بأن نستر عليه، لأنه دي تعتبر غلطة. ما عودش أنا بقى أفضح وأجيب وأقول وأعيد، لا. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ويأتي هذا الكلام اللي بنقوله في حق هؤلاء نفس المعنى ده، يقول له إيه؟ يقول لو رأيت الفضيحة بأم عيني، شفتها بعيني، لو رأيت الفضيحة بأم عيني لسترتها بردائي، فإن مذيع الفاحشة كفاعلها. شوف سوى بين مين ومين، بين اللي يفضح ويزيع وينشر، ها كالذي فعل تماما. فدي مشكلة. ها علشان كده بتلاقي الإسلام يقيم حد الزنا على من يشهد عليه كم واحد؟ 4، ومش يشهدوا بالكلام ولا أنا سمعت، لا ده بيقول لك حتى يرى الفعل متلبسا به صاحبه كما كالمروت في المكحلة، يعني زي حاجة. طب في حد ممكن كل ده بيحاصر الإسلام مسألة الإيه المعاصي وإنها ما تنتشرش، لأن انتشارها في حد ذاته إساءة لمين؟ إساءة للإسلام، إساءة للإسلام ولأهل الإسلام. كان واحد يقول كده، ها يعني لا تنشروا المعاصي فإن ظهورها، ظهور المعاصي إساءة في حق أهل الإسلام، فإن ظهورها إساءة في حق أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب، أولى الأمور ستر العيوب. وعلشان كده بتلاقي النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله ماعز بن مالك يعترف بالزنا، قال له لعلك فخست، لعلك نظرت، لعلك لمست، قال له كذا، لا أنا اعترفت. فعايز، واللي جايبه واحد، فقال له هل سترته بثوبك، هل سترته بثوبك، يعني عايز ايه؟ ابعد، ما تنشرش المسألة دي، انما حاول جاهدا انك انت ها تستر على من فعل هذه الفاحشة لتميتها في مكانها ولتصبح بعيدة عن ان تنتشر بين اهل الاسلام. ويقول لك ان لو ربنا سبحانه وتعالى ابتلى انسانا بشيء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، الله اكرم من ان يعاقب عبده في الدنيا ويعاقبه في الاخرة. فإن فعل الشيء وستره الله فالله عز وجل كريم، ها لا يعاقب، لا يستر عبده في الدنيا ويعاقبه في الآخرة. فالمسألة محل قبول. والآية القرآنية إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فاعلموا أن الله غفور رحيم. ويلحق بهذا بقى الآية الكريمة في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حب إظهار الفاحشة وحب الكلام في الفضايح وإن إحنا نقعد في مجالسنا نقول ونعيد ونزيد وكلام ده كله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. سواء كان بقى المسألة بحق أنت بتقول كلام حصل لكن مع ذلك نشر الفاحشة بهذا الأسلوب مش صح. والأسوأ بقى اللي احنا النهاردة في ظل الإعلام والكذب والافتراء والتضليل وقول كل ما يخطر لك على بال فيما هو إعلام الآن على الميديا وصحف ومواقع وينشر كلام ومعظمه لا حقيقة له ولا أساس له، بيفتري كذبا على بعض الناس، ها على بعض الناس، وهو زي ما ادعوا على بعض المؤلفين المسلمين يقول لك ده كانوا ولاده بيروحوا على الشواطئ وبيلبسوا مايوهات وبتاع، وبعدين يتبين الراجل ما اتجوزش اصلا، يعني اصلا ما اتجوزش ولا ولا ولا بنات ولا بتاع ولا كلام زي كده. لكن للاسف للاسف ان بقى حب اظهار الفاحشه واتهام الناس بالباطل اصبح شيئا زائعا. والله تعالى يقول في القران الكريم في سوره الاحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي آية في سورة النساء: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، ها ثم يرمي به إيه بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. بيفتري وقد خاب من افترى. فنحذر الانزلاق في هذا السبيل ونسير إلى هذه الهاوية وننشر الفضايح والكلام ده كله، وإنما نتعامل بالستر. وفي الحديث: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر سبحانه وتعالى. فالستر شيء ربنا بيحبه سبحانه وتعالى، ويعامل الإنسان بجزاء من جنس عمله، كما قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بقى اللي بقى ايه فتح على البحر، واللي بينشر واللي بيكتب واللي بيزيع واللي بيقول، يعني مش همه أمثال هؤلاء الذين يعارنون ويبرزون ويتعاطون المعصية جهارا نهارا، هؤلاء ما يشملهمش الكلام اللي احنا بنقوله ده خالص. هذا لا غيبة فيهم ولا، بل عكس، ده انت مفروض ترفع حتى تحمي المجتمع من هؤلاء الذين لا يبالون بما يفعلون، ترفع أمورهم إلى القضاء وإلى من يقيم عليهم الحدود شرعا، لأنه ده فجر وفسق وخرج عن الطوع وأصبح إنسانا لا يبالي أن يراه الناس مسيئا. فأمثال هؤلاء الكلام اللي بنقول النهاردة ده لا يشملهم من قريب ولا من بعيد، إنما نحن نتحدث عمن وقعوا في أخطاء بصفة استثنائية وغلطة أو مستترين فإحنا نكشف، لا. لذلك هو بنقول كده: لو رأيت الفضيحة بأم عيني لسترتها بردائي، فإن مظهر الفاحشة كفاعلها. فنسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.